بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، قال: سورة الجاثية مكية. إلا قل للذين آمنوا يغفروا، وهي 36 آية. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة، واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم، ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، ولهم عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا في السورة أو السور التي سبقتها أن البسملة في أوائل السور فيها خلاف، هل هي من القرآن، هل هي من السورة أو ليست من السورة. مذهب السادة الشافعية أن البسملة من جملة السورة، يعني آية من جملة آيات السورة، ولذلك يأتي الخلاف. مثلا عم يقول 36 آية، ربما يكون من عد البسملة آية قال 37، ومن لم يعدها آية قال 36، كسورة الفاتحة مثلا. ثم قال تعالى: حاميم. كذلك عرفنا أن هذه رموز في كتاب الله سبحانه وتعالى، ربما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت سرا خفيا بينه وبين من أنزل هذا القرآن، لتكون له خصوصية عليه الصلاة والسلام. ذلك قال بعض المنشدين في شعره: شهدت حواميم الكتاب بفضله. أي شهادة في الحواميم؟ اعترض بعض المعترضين على هذا الكلام، شو قال بحاميم؟ قلنا له: هل قرأت الحواميم كلها وما رأيت شيء يشعر بإكرام النبي عليه الصلاة والسلام وذكر النبي، ثم أنها رمز في القرآن ربما عرفه رسول الله ولم يعرفه غيره، فهي أيضا دليل على فضل النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا تكلمنا ببعض أجوبة لهذا الرجل المعترض. على كل حال، الإنشاد ليس حديثا نبويا وليس آية من كتاب الله، قد يخطئ وقد يصيب، وكثير ما تجد في بعض الأشعار التي ينشدها الناس فيها خطأ قد يكون من جهة المعنى أو من جهة الصحة، وقد يكون من جهة الإعراب واللغة العربية. مثلا يقولون في إنشادهم أن النبي صلى الله عليه وسلم له شامة، وما عرف هذا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. ربما تصور هذا الشاعر أن الشامة هي حبة من حبات الجمال، فأراد أن يصف النبي بمعنى الجمال في مفهوم الناس، وإن كان هو عند الأطباء هذا عيب، الشامات والخال والأشياء، كل الزوائد التي تنبت هي نوع من هذا المرض الخبيث، إلا أنها غير منتشرة، لذلك لا تكون لا يكون فيها الخطر، وإلا فالسلامة منها سلامة، والوقوع فيها خلل من الأخلال وعلة من العلل، كما يقولون وشاع ذلك في الأشعار والإنشاد، أن إنداس عليه الصلاة والسلام على الصخر لم يظهر له أثر، وإنداس على الصخر وعلى الرمل لم يظهر له أثر، أو داس في الصخر عاد الصخر كالرمل. هذا أيضا ما عرف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فضيلة بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدين إذا انقلب الأمر، الصخر صار رمل والرمل صار صخر، شو استفدنا؟ معناتها عم يتبدل، ما مرة رمل ومرة صخر، تبادلوا معناتها، ما فيها كل هذه الفضيلة. ولذلك يبنون عليها أن بعض الأحجار فيها أثر صورة قدم، يقولون إنها قدم النبي عليه الصلاة والسلام. في القرية التي يسمونها القدم في حجر في المسجد موضوع يقولوا هذا صورة قدم النبي عليه الصلاة والسلام. في عند منهم النهر الكسائي كمان فيها حجر، كمان فيها صورة قدم، بيقولوا هذا قدم النبي عليه الصلاة والسلام. أولا ما ثبت هذا، أن كما قلنا أنه إذا داس على الصخر يؤثر قدمه وينطبع قدمه على الصخر. أما من يعظم صورة القدم مثلا صورين صورة قدم عم يقولوا قدم النبي، فهو إذا عم يعظمها عم يعظم أثر النبي عليه الصلاة والسلام بحسب النية، بس هو لا هو نعل النبي ولا هو قدم النبي. موجود ببعض المساجد كمان صورة نعل النبي عليه الصلاة والسلام محطوط بالرخام بالشغلات كذا، أيوة. كل هذا يعني آثار النبي وفضيلة النبي عليه الصلاة والسلام، آثاره بأخلاقه بسلوكه بعبادته بقربه من ربه، هذا آثاره، ما آثاره مكسورة على هذه الظواهر. وله عليه الصلاة والسلام معجزات تغني عن هذا، إذا كان الألف شبعوا من طعام قليل، والألف رووا شربوا وشبعوا وارتووا من ماء قليل، ونبع الماء من بين أصابعه وأخذ الناس منه يتوضؤون وينقلون الماء، وشق القمر عليه الصلاة والسلام بإشارته إليه. معجزات كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام تغني عن هذه الأشياء التي لا تصح وليس لها حقيقة. فمن جملة فضيلة النبي عليه الصلاة والسلام إن قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام ما يخفى عليه شيء من كتاب الله، حتى هذه الإشارات الحروف التي هي رموز أو غير ذلك مثل حاميم وغيرها. هنا المصنف حكينا قبل المرة جنح إلى ما هو الأسلم والأسهل أن يقول الله أعلم بمراده به، حتى لا يتكلف لشيء لا يكون مبنيا على تأكيد أو حقيقة. ثم قال تنزيل الكتاب. نحن قلنا مرة أقرب ما يكون من معاني هذه الحروف التي هي فواتح للسور أن الله تعالى تعدى أهل الفصاحة والبلاغة أن يأتوا مثل هذا القرآن، ولو بسورة، ولو بأقصر سورة، ولو بعشر آيات يفترونها ويخترعونها تكون مضاهية للقرآن، عجزوا عن ذلك. فهو كلما ذكر لهم الكتاب ذكرهم بأن هذا الكتاب مؤلف من لغتكم ومن كلامكم ومن حروفكم، فذكرهم حاميم ألف لام ميم كافا يا عين صاد. ترى بعد هذه الرموز ذكر الكتاب، مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب، وشو عم يقول؟ حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز. هذا أحسن ما يؤخذ من هذه الرموز، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب مبتدأ عم يقول، الكتاب المقصود فيه القرآن، كلمة الكتاب عام في كل كتاب، لكن إذا كانت أل العهد فمعناها الكتاب المعهود. ما هو الكتاب المعهود؟ هو القرآن الكريم. القرآن إعراب تنزيله مبتدأ، عم يقول مبتدأ من الله خبره، إنزال هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، من عند الله أصالة ومبدأ، وإن كان هو ينقل من اللوح المحفوظ مثلا بواسطة جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام، بس الأصل أنه كلام الله سبحانه وتعالى، فهو من عنده جل جلاله. تنزيل الكتاب من الله العزيز في ملكه، معناه القوي المقتدر في ملكه سبحانه وتعالى، الذي لا يوجد مالك لهذا الملك غيره. فالعزيز تأتي بمعنى ليس له نظير، وتأتي بمعنى أنه قدير سبحانه وتعالى. الحكيم في صنعه جل جلاله، ما تجد من شيء في هذا الكون مصنوع صنع الله إلا وفيه الحكمة، وما تجد شيئا من الأشياء ربما تجد فيه نقصان فتجده بحسب ما خلق له على أكمل وجه وأحسن وجه. نعم، فلذلك كان هذا الخلق كله مصنوعا بحكمة من الحكيم العزيز سبحانه وتعالى. إن في السماوات والأرض لآيات، إن في السماوات والأرض لآيات، يعني الآيات مو موجودة في جرم وجسم السماوات والأرض، ولكن الآيات في خلقهما. إذا فكرت في خلق السماوات والأرض وجدت آيات، معنى آيات يعني علامات تدل على وجود الله سبحانه وتعالى وحسن صنعه. إن في خلق السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، في بعض الآيات الأخرى تقول لآيات لأولي الألباب، يعني أصحاب العقول الخالصة الناضجة التي لم يدخلها زير ولم يدخلها إلحاد. إن في السماوات والأرض أي في خلقهما، فعبر عن الذات وقصد الخلق في الصنع لآيات دالة على قدرة الله سبحانه وتعالى ووحدانيته. يعني السماوات التي نراها بوسعها وعظمها بدون عمد ترونها كما قال الله سبحانه وتعالى، والنجوم والكواكب المسيرات بأمر الله، وهذا الهلال هذا القمر الذي يبدو هلالا ثم يكون تاما ثم يعود إلى الهلال ثم إلى المحاق، وهذه الأهلة الشمس والقمر، الشمس تعد الأيام والقمر أيضا يعد الأيام ويعد الشهور، كلما انتهى قمر دورة قمر من أول ابتداءه إلى آخر وجوده إلى محاقه يكون قد انتهى شهر من الشهور، والشمس تعدلنا الأيام كل يوم بيومه. لذلك لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الهلال، لماذا يبدو هلالا كقلامة الظفر ثم يتم ثم يعود كما بدأ، قال: جاءت الآية الكريمة يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، حتى نعرف شو صار اليوم بالشهر. لا دائما كل صار اليوم بالشهر، أنا شفت الأمر ابن يومين، أنا شفته ابن بثلاث أيام، هيك بيقولوا الناس. فمعناتها عم يعد الشهور ويعد الأيام بالشمس والقمر سبحانه وتعالى. لو كانت الدنيا كلها تسرد من أول إلى آخر بفرد يوم، هذا شيء صعب الشغلة، لكن مراحل نمضي اليوم الحمد لله خلصنا شغلنا لنحط رأسنا آن ونرتاح، فزوا على بكرة أصبحنا وأصبح الملك لله لنفتتح عمل جديد. تطول شعراته تطول أظافيره بأصبصون، بلاقي حاله رجع جديد كأنه عاش جديد. فهذه الأحوال كلها منه سبحانه وتعالى حتى ما يمل. هذا بالدنيا، شلون بدنا نساوي بالجنة؟ الجنة خلود. هنيك مو شرط نحن نتقلب في أحوال، الأحوال تتقلب لنا حتى ما نمل. الطعام منلاقي كل يوم بطعمي مثل ما حكينا قبل المرة، والشراب كل يوم بطعمي، واللذات كل يوم منلاقيها بطعمي. نعم، إن في خلق السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. الكافر شايف السماء والمؤمن شايف السماء، بس مين عم يستفيد من خلق السماوات والأرض ويتخذ فيها دلائل على وحدانية الله مثل ما قال وقدرة الله؟ المؤمن الذي يؤمن بوجود الإله سبحانه وتعالى. واللي غير مؤمن معناتها ما عم يستعمل عقله، لو استعمل عقله لكان من المؤمنين. الأشياء هذه فيها عبر، ممكن تكون موجودة لحالها، تصير لحالها هيك صدفة، ما بصير صدفة، كل موجود لابد له من موجد سبحانه وتعالى، والموجد الواحد الأحد الفرد الصمد هو الله سبحانه وتعالى. يقف عند هذا الحد، أكد بالمخلوقات يقول إلها صانع، بعدين ما بده يتدرج أكثر من هيك. أنه في بعض الأحاديث أن الشيطان يأتي أحدكم فيقول له: من خلق كذا من خلق كذا؟ فيقول الله، فيقول له: من خلق الله؟ فإذا وصل إلى ذلك فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تكون من وسوسة الشيطان الخبيث. نعم، لابد من أن نقف عند حد، تسلسل ممنوع، وهيك تسلسل ممنوع. والدور ممنوع. ايوه، خالق ومخلوق ما بيصير، يا خالق يا مخلوق. يقولوا لك الطبيعة، الطبيعة سلي الطبيعة قال من طبعها، من طبع الطبيعة؟ الكواكب هذه من كوكبها؟ قال قال كان إنسان في غيضة من الغيض والليل مظلم فخطر له السوء والفاحشة فقال لو صحت لي لو كتبت لي أو هيئت لي ما أشتهي في هذه الليلة من يطلع علي غير هذه الكواكب. فسمع هاتفا يقول رأيت الكواكب ونسيت مكوكبها. شفت الكواكب ما بتعرف من كوكب الكواكب سبحانه وتعالى. أينما تكونوا فهو معكم سبحانه وتعالى. فالمؤمن يستفيد من كل شيء بهذا الوجود، يرى في كل شيء كما قال الشاعر له آية تدل على أنه الواحد. والكافر يمر على هذه الأشياء ولا يتعظ فيها. المؤمن كل شيء بيتخذ منه موعظة. إذا مرض المؤمن وعافاه الله سبحانه وتعالى حمد الله على العافية ورجع إلى الله حينما مرض وعرف أنه مقصر مع ربه. وغير المؤمن يأتيه المرض ويشفى من المرض فيكون كالجمل يربطه أهله ثم يطلقونه لا يدري لما ربطوه ولما عقلوه ولما أطلقوه. المؤمن في حالة المرض يعود إلى الله سبحانه وتعالى، لذلك دعاء المريض من الأدعية المستجابة. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم. إذا واحد مو شايف السماوات مو شايف الأرض أعمى بإيش بدي يتعظ؟ وفي خلقكم مو شايف حاله مو حاسس شلون عم ياكل شلون عم يشرب شلون الله عم عافيه شلون هالدورات في الجسم شلون دقات القلب شلون إلى آخره كل شيء. هلا واحد إذا كان اختل معه البنكرياس هذا اللي بيصفي السكر من الدم عم يصير معه سكر والسكر عم يصير له أعراض أمراض مرة بيعمى مرة إجري بتتقطع مرة كلهم مرض سكر بعدين بيصير معه ضغط بيجتمعوا العيلتين بيصير معه جلطة بيكون سبب وفاته. هذا كله أصله من ضعف أو اختلال بهذا العضو الصغير اللي اسمه البنكرياس اللي بيصفي الدم. نعم. وهلأ لما هذا بيفرز الأنسولين لإصلاح قضية السكر مع الدم، فلما بيضعف البنكرياس عم يشوفوا المادة اللي كان يفرزها البنكرياس عم يعطوه منها وهو مادة الأنسولين مشان يعدلوا له قضية السكر في الدم. كمان عند منك الكلاوي بيصفوا البولي. كمان لما الكلوي تضعف بصير معها قصور ما بتعملها الإفراز والتنقية بينتشر البولي في الدم بيسموها مرض الأوري. كمان هون صار مشكلة ويصير إغماءات ويصير إلى أن يصل إلى الموت. هلا بيغسلوا الكلاوي مساكين اللي مبتلى بهذا عم يغسل الكلاوي أيام. في ناس بالجمعة مرتين في ناس مرة في ناس أكثر بيقعدوا له 3-4 ساعات في غسيل الكلية وبيتدبكوا ويحطوا مصاري كمان مو ببلاش. أيوة اللي الله معافي كلوته مضبوطة وبنكرياسه مضبوط أيوة ومرارته مضبوطة. كمان المرارة إذا اختلت شي مشكل هي اللي بتكون سبب الهضم سبب تعدل الهضم والطعام. هي شقفة جلدي فيها شوية عصارة مرة. ترتيب الله سبحانه وتعالى عميلك وفي خلقكم يفكر يخلقه وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي خلقكم أي في خلق كل منكم من نطفة ثم علقة ثم مضغة. فكر شلون كان لا يرى بالبصر إلا بالمجهر لما كان في أثناء النطفة. زلمي يلا قاعد ومبرم شواربه كان زرة في نطفة أيوة. لا شاف حاله طلع البريق طلع الأمار طلع. نسأل الله العفو والعافية. أن لا ينسى أصله، بئس العبد عبد تكبر واعتلى ونسي المبدأ والمنتهى. لازم يعرف أصله نطفة مزرة وآخره جيفة قذرة، متى مات فاسود رحلوا وإكرام الميت ترحيله، وزبي خلوا بالبيت بعدين المحل اللي مات فيه بيخافوا يفوتوا له بيستوحشوا شو صار. زلمي كان إلا مستأنسين فيه، محل مات صار وحش صار. نسأل الله العفو والعافية حتى نعرف قيمة الحياة اللي الله خلقها بالإنسان. نعم. وفي خلقكم، أي في خلق كل منكم من نطفة، هذا الأطوار، وقد خلقكم أطوارا ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا طورا بعد طور، من نطفة إلى علقة إلى مضغة، بعدين بيصير زلمي، ثم جعلناه خلقا آخر، مو جعلناه شو. نعم. فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم. وفي خلقكم، وما يبث كمان يفكر بهاللي مبسوس بهالأرض من دابة، طلع بالنملة وطلع بالفيل، هذا روح وهذا روح، وهذا في حياة وهذا في حياة، وهذا بيدافع عن نفسه وهذا بيدافع عن نفسه، وهذا بيدور على طعامه واستبقاء حياته واستمراره، وهذا نفس الشيء. قديش في فرق بين النملة، وفي أصغر من النملة كمان شغلات أصغر بكتير، الجراثيم الميكروبات، في بعض أمراض لهلا ما اكتشفوا شو الجرثوم تبعها، عم يتلبكوا فيها، معناتها أدق بكتير ما وصولوا. وما يبث يعني يفرق في الأرض من دابة، وهي ما يدب على الأرض من الناس وغيرهم. الناس كمان دواب، كلياتنا دواب، لحد يزعل. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، كل ما دب على الأرض فهو دابة. من دابة وهي ما يدب على الأرض من الناس وغيرهم. آيات كمان، إن آيات، آيات لقوم يوقنون، يوقنون بالبعث، بأن الله سبحانه وتعالى سيبعث الخلق. وفي اختلاف الليل والنهار، لازم يفكر بالاختلافات وبالمكونات كلها حتى يقوى إيمانه بالله سبحانه وتعالى. لا يفكر أنه مخلوق بس يأكل ويشرب وينام، يعني لا يعيش في الحياة عيش السوائم مثل الحيوانات. لازم يكون الإنسان أعطاه الله العقل حتى يفكر. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ما خلقنا عبث، وما أنزل من دابة آيات لقوم يوقنون بالبعث. وفي اختلاف الليل والنهار، ذهابهما ومجيئهما، طولهما وقصرهما، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل سبحانه وتعالى. بيدخل النهار في الليل فبيقصر النهار، يدخل الليل في النهار فبيطول النهار وبيقصر الليل. ذهابهما ومجيئهما. وما أنزل الله من السماء من رزق، مطر مثل اللي نازل، الله يبعث الخير ويجعلها سقيا رحمة، لأنه سبب الرزق. هو عم يقول أنزل الله من السماء من رزق، أمحات عم ينزل من السماء، شعير عم ينزل من السماء، لا، المطر عم تنزل، والمطر هي سبب الرزق. ما أنزل من السماء من رزق، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وخير الأرض من خير السماء. كل اللي بينبت في الأرض شو سببه؟ الماء اللي عم ينزل من السماء. وجعلنا من الماء كل شيء حي، كل شيء في حياة أصله من الماء سبحانه وتعالى. وأول شيء خلقه الله تعالى هو الماء، وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى. وما أنزل الله من السماء من رزق مطر، لأنه سبب الرزق، سمى رزق المطر لأنه سبب الرزق. وكمان هو يرزق لأنه عم نشربه ونستفيد منه، ما بنعيش بلا مي. فأحيا به الأرض بعد موتها، تكون الأرض مواد قاحلة جافة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، صارت تتحرك وترتفع الحشيش والشجر، وأنبتت من كل زوج بهيج سبحانه وتعالى. فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح، مين اللي بيسوق السحاب؟ الرياح، هي الرياح مرة بتجي شديدة مرة بتجي يا لطيف، عذاب عواصف مهلكة، يهلكون أهلكناهم بريح صرصر عاتية، أهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة. ولهلا أيام الحسوم موجودة، وهي يجوا ثلاثة وسبعة، بصيروا ثلاثة وأربعة، سبعة أيام بيجي فيهم هوى شديد وعواصف. وما أنزلنا من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح تقليبها مرة جنوبا ومرة شمالا، وباردة، مرة تجي هوى بارد مرة بيجي هوى سخن سبحانه وتعالى. يجي هوى بيحرق، يحرق الزرع، بيحرق الثمار. يصير في بعض الأوقات بالغابات يصير حرائق، شو سببها؟ الرياح. آيات في هذه الأشياء، آيات لقوم يعقلون. دائما عم يكون المؤمن العاقل هو الذي يستفيد من هذه الآثار، والآثار تدل على المؤثر. الدليل، يعقلون الدليل، يعني يعقلون الحجة والبرهان فيؤمنون. تلك يعني الآيات المذكورة، السماوات والرياح والدواب المنتشرة، كل الأشياء هذه والمطر، تلك آيات الله، دلائل على عليه سبحانه وتعالى، حججه الدالة على وحدانيته. نتلوها يعني نقصها، مو المقصود التلاوة اللفظية، لذلك فسرها بكلمة نقصها. نقصها، نتلوها عليك بالحق، متعلق بنتلو. شو هذا المتعلق؟ اثنين، عليك متعلق بنتلو، وبالحق متعلق بنتلو. نتلو عليك ونتلو بالحق. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ يعني إذا لم يؤمنوا بالقرآن الكريم بهذا الحديث والذي قصه الله سبحانه وتعالى علينا وذكرنا بهذه الآيات، إذا لم تكن تورثنا الإيمان واليقين، فأي شيء يتعظ به الإنسان بعد ذلك؟ من لم يتعظ بهذه الأشياء لا يتعظ بغيرها. فبأي حديث بعد الله، أي بعد حديث الله وهو القرآن وآياته حججه يؤمنون؟ أي كفار مكة، أي لا يؤمنون، يعني لا يؤمنون. إذا لم يؤمنوا بالقرآن فهم لا يؤمنون البتة. وفي قراءة بالتاء بدال فبأي حديث وما في أي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، في كلمة تؤمنون الخطاب يقول للبشر، لمن يخاطب، لمن يصلح للخطاب. ويل كلمة عذاب، والحديث فسر أن ويل واد في جهنم أيضا. أما هي ويل، كلمة ويل مستعملة من قبل وجود النبي عليه الصلاة والسلام، مستعملة بكلام العرب بمعنى الهلاك، ويقال ويح ويقال ويل. ويل لمن وقع في شدة وهو يستحق تلك الشدة، وويح لمن وقع في شدة ولا يستحقها. تقول ويح فلان أكلته الضبع مثلا، ويل فلان فعل كذا وكذا، هذا يستحق ذاك لا يستحق. ومثل ويل كلمة آبك، يقول له آبك بدال ويلك آبك. نعم. أما على كل حال فسرها عليه الصلاة والسلام بواد، لأن هي معناها العذاب، وخصص منها عذابا معينا سيكون في جهنم. ويل كلمة عذاب لكل أفاك كذاب، الأفاك الكذاب، الإفك معناتها الكذب، أثيم كثير الاسم، آثم معناتها واقع في الاسم، أثيم فيها مبالغة يعني آثامه وذنوبه كثيرة، فأثيم صيغة مبالغة. يسمع آيات الله، من هذا الأفاك الأثيم الذي يسمع آيات الله القرآن تتلى عليه ثم يصر على كفره مستكبرا متكبرا عن الإيمان كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم مؤلم. في بعض الأوقات بعض الشراح بسروها بمؤلم، لك الصح مؤلم ومؤلم، هو العذاب مؤلم في الحقيقة لغيره، لكن مؤلم قال من شدته هو يتحسس بالألم، مثل جهنم النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، هو القرآن إجا للإرشاد وليدل الناس على العبادة الصحيحة وعلى قدرة الله وعلى عظمة الله، فإذا لم يستفد من هذا القرآن صار كأنه لم يسمعها، مثل ما قال كأن لم يسمعها، تتلى عليه الآيات ويبقى متكبرا مستنكفا عن الإيمان كأنه لم يسمع. فالقرآن هدى للمتقين، قال القرآن هدى للمتقين. نعم. فمعناته الذي لا يريد النجاة ولا يخاف من الهلاك والعذاب لا يفيده القرآن، إنما يكون هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نعم. كأن لم يسمعها فبشروا بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا من القرآن اتخذها هزوا، مهزوءا بها، يأخذ ذلك تلك الآيات سخرية ولا يأخذها بجد وتقوى. وهذا بعض المؤمنين أيضا، بعض المسلمين يتخذون الأخبار التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من المغيبات التي يجب الإيمان بها يتخذونها هزوا، وهذا سبب الردة والكفر، نسأل الله العفو والعافية. يقول له بذكره بيوم الله وبذكره بالآخرة، يقول له من هون ليوم الله يفرج الله، شو معناته الحكي؟ معناته مو مؤمن، يا يا بيلو إذا وصلت على الجنة فوت وسكر الباب وراك. هذا شو معناته؟ هذا كفر كله. في بعض الناس بيحكوا هيك كلمات استهزاء ولو مزحا. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها 70 خريفا في نار جهنم. فده يحفظ لسانه، ما يتكلم بكلام لا يفيده. بين ابن آدم قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يا بيحكي كلام مفيد، ذكر، قرآن، حديث، نصيحة، علم، ايوه، كلام عقود شرعية مثلا، بيع شراء، زواج، نكاح إلى آخره. أو إذا كان ما في شيء من هذا لا يكثر اللغو، فمن كثر لغطه كثر غلطه. كلما كثر حكي يقع الإنسان. احفظ لسانك واستعذ من شره، إن اللسان هو العدو اللائح. والصمت من سعد السعود بمطلع يحمي الفتى، والنطق سعد ذابح. فرع بين سعد السعود سعد الذابح. هلا رح يجي سعد السعود، قربت. نعم، هلا قادمين على الصيف، الشباب اخره مثل ما بيقولوا، روايح الصيف فيه. لكن آدار في فحمات كبار وفي ثلجات كتار إلى آخره. الله يبعث الخير. نعم، كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آيات الله القرآن شيئا اتخذها هزوا مهزوءا بها. أولئك يعني الأفاكون. وهيك قال لك ويل لكل أفاك أثيم. أولئك يعني الأفاكون المكذبون والمكذبون. لهم عذاب مهين ذو إهانة، عذاب بهدلة. من ورائهم جهنم. جهنم إجت ولا لسه ما إجت؟ من ورائهم ما إجت، معناتها من ورائهم من أمامهم. فلذلك فسرها من ورائهم أي أمامهم، لأنهم في الدنيا وجهنم في الآخرة. وكان من ورائهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. لو كان من ورائهم يكون أطعوا مش حالهم نفدوا، لا، معنات الوراء الذي توارى عنك اللي ملك شايفه تقول الشغل شو وراها، يعني شو عقبتها، شو راح يصير. ايوه، ما وراءك يا عصام، مثل ما بيقول له شو عندك أخبار. نعم، لهم عذاب مهم من ورائهم أي أمامهم، لأنهم في الدنيا جهنم. أسأل الله العفو والعافية. ولا يغني عنهم ما كسبوا من المال والفعال شيئا، ولا ما اتخذوا من دون الله من الأصنام. لا يغني عنهم ذلك كله شيئا، ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء يعني الأصنام، ولهم عذاب عظيم. ثم قال هذا هدى. أو قرأنا وصلنا لهم. نوقف هون، نوقف مؤتا من هون للجمعة الجاي إن الله أحيانا. لسه الجمعة الجاي في درس، ما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.